أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين ومن يؤخر الله نفسا إذا والله خبير بما تعملون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الخلق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الفاتحة جدا بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام ولنملك أن نقول هذا القارئ الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وكذا يا جماعة الطيب الكريم سمعنا الكلمات الله تبارك وتعالى ولتلا علينا جعلكم العالم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوة بجمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الشركة العامة للهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ومرامتوش الشركة العامة للهندسة الكهربائية ومن داخل مخازن فريزة أبيها الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة الحاج أشرف السباعي المقيم بالتمثيل أخوات الإيمان والإسلام لا أراكم الله مكرما في عزيز لديكم ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.